الجهاد يا المزيان يا غزال الغزلان يا المزيان يا غزال الغزلان يا المزيان يا محير الجهاد يا المزيان ليها عليا تهان حبك والهان هديتهان جنزيان أنا حبك والهان جنزيان يا غزال الغزلان جنزيان قدك لطيف وظريف يا الحبيب طبعك لين وعفيف يا الحبيب قدك لطيف وظريف يا الحبيب طبعك لين وعفيف يا الحبيب قدك لطيف وظريف يا الحبيب طبعك لين وعفيف يا الحبيب حبك طاهر وشريف يا الحبيب قلبك حنين وعطيف يا الحبيب حبك طاهر وشريف يا الحبيب قلبك حنين وعطيف يا الحبيب انت الحبيب كوليف يا الحبيب Yeah. والهان يا علياتي هان.